يقول: ما حكم صلاة الرجل متلثمة؟ روي في حديث ضعيف عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، يعني فمه. وقد رويت كراهة اللثام في الصلاة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورويت عن جماعة من التابعين كسعيد بن المسيب وعكرمة والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم كثير. بل كان سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأى رجلا يغطي فاه في الصلاة جبذ ثوبه جبذا شديدا حتى ينزعه. وما كان مكروها جاز فعله لحاجة، كي يضطر المرء لتغطية وجهه لمرض أو ريح أو برد أو غير ذلك. وبالله التوفيق.